وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وكنا تكلمنا في الدرس السابق عن معاني هذه الأركان ونكمل في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل ما ييسره الله عز وجل علينا. قال: والإيمان بالقدر خيره وشره. القدر في الأصل مصدر، تقول قدرت الشيء أقدره قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره. والمراد بالقدر في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها سبحانه وتعالى بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه عز وجل كتبها في اللوح المحفوظ قبل إحداثها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن. وهذا الحديث حديث صحيح، جاء عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن أهل العلم اختلفوا في أيهما خلق قبل الآخر، العرش أم القلم. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن القلم سبق خلق العرش، واستدلوا بأحاديث، وهذا هو اختيار ابن جرير وابن الجوزي وغيرهما. وذهب جمهور أهل العلم إلى

وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. في هذا المقطع يبين المؤلف رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وذكر رحمه الله تعالى في هذا المقطع عدة أمور. أولها مصادر أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات، وقد أشار إلى ذلك بقوله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة لا يثبتون ذلك إلا بالكتاب والسنة، إذ الشيء لا يعلم إلا برؤيته أو رؤية نظيره أو الإخبار عنه. لا يعلم الشيء إلا برؤيته أو رؤية نظيره أو الإخبار عنه. ثلاث طرائق يعلم بها الشيء: إما أن يرى، وإما أن يرى نظيره إن لم يرى هو، أو يخبر عنه. والله عز وجل لم يرى ولا نظير له، فلا يبقى لنا إلا ما ثبت في الوحيين من الأسماء والصفات. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والسنة. وبناء على هذا يبطل إثبات الأسماء والصفات بالعقل أو بالقياس، وهذا هو أسلم الطرق وأصوبها، أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والسنة، كما بين ذلك الإمام أحمد رحمه الله. الأمر الثاني أن طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات من الكتاب والسنة أن يكون ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد أشار إليه المصنف بقوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فكل ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات فإنه يثبت على حقيقته على ما يليق به سبحانه وتعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، خلافا لطرق أهل البدع الذين يحرفون أو يعطلون أو يكيفون أو يمثلون. الأمر الثالث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله إقامة الدليل على صحة هذه الطريقة، وقد أشار إلى ذلك بقوله فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، وهو عز وجل أعلم بنفسه من غيره في ثبوت ذلك له أو نفيه عنه، وهو مع هذا أصدق القائلين لا يحتمل كلامه كذبا ولا تلبيسا، وحديثه سبحانه وتعالى أحسن الحديث وأوضحه، فلا يمكن أن يلتبس على من طلب الحق وسلك طريقه، كما قال الله عز وجل بل هو آيات بينات. وهذه الأمور الثلاثة تدل على صدق الخبر في ذاته، وبقي نقله إلينا، ولهذا أردف ذلك بالكلام عن صدق الناقل وهم الملائكة والرسل الذين زكاهم الله عز وجل بالصدق والسلامة من العيوب في ذلك، فقال ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وبهذا اكتمل عقد هذه الطريقة، وبهذا اكتمل عقد هذه الطريقة المباركة. ووجب الأخذ بها فإنها الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي من سلكه هدي ومن حاد عنه ضل. ولهذا قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة، عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا الصنيع من المصنف رحمه الله تعالى يدل على أو يعتبر من بديع صنعه وتأليفه رحمه الله تعالى. إذن ينبغي على المسلم الذي يريد النجاة لنفسه أن يسلك مسلك أهل السنة والجماعة في اتباع الأثر والسير على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، فمن جحد صفات الله عز وجل فليس بمؤمن. قال الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن. وكذلك من عطلها أو شبهها بصفات خلقه، قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه كفر. ومن نفى ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. وقال ابن القيم رحمه الله في نونيته من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. وفي قوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، في هذه العبارة إثبات أن صفات الله سبحانه وتعالى إنما تتلقى من السمع من الكتاب والسنة لا بآراء الخلق. فصفات الله عز وجل مبنية مبنية على التوقيف، فلا يوصف عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن القيم ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالشيء والموجود والقديم ونحو ذلك. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الأصل العظيم في باب الأسماء والصفات. وهناك أصول أخرى جمعها بعض أهل العلم، ومن هذه الأصول أن أسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد معين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فليس فيه حصر لها، وإنما غاية ما فيه أن هذه الأسماء موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة. أحصاها، حفظها، علم معانيها، عمل بما دلت عليه من تلك المعاني. ومن الأصول في هذا الباب أن الصفات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول صفات ذاتية، وهي التي لا تنفك عن الله عز وجل بحال، كالغنى والقدرة والعلو والرحمة. وغير ذلك من الصفات التي هي من لوازم ذاته عز وجل. والقسم الثاني من الصفات صفات فعلية، وهي كل صفة تعلقت بمشيئة الله عز وجل وإرادته، ويعبر عنها بالأفعال الاختيارية، كصفة الاستواء والمجيء والنزول ونحو ذلك. أيضا من الأصول في هذا الباب أن أركان الإيمان بالأسماء والصفات: الإيمان بالصفة وبما دلت عليه من المعنى وبما تعلق بها من الآثار. فتؤمن بأن الله عز وجل عليم، وأنه ذو علم عظيم، وأنه لا تخفى عليه خافية. ومن الأصول في هذا الباب أنه ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض، بل كل نفي وجد في أسماء الله وصفاته فهو لإثبات كمال ضده.